الهيئة الإعلامية لولاية داغستان تقدم. يا إخوتي في أرض داغستان، يا أهل دين الله والإيمان، إن الجهاد من الإله فريضة مكتوبة بالآي والقرآن. كونوا على حد السيوف كواسرا تصلي العدو ولوافح النيران. يا إخوتي هذا طريق واضح فيه بلاء الروح والأبدان، فيه المصائب للمجاهد عادة كي يصطفيه الله في إحسان، ليكون في أعلى المنازل ساكنا مع خير خلق الواحد الديان. فسلوا الثبات من الإله بدينكم، إن الثبات عقيدة الفرسان. الله يحفظكم ويعلي شأنكم يا إخوتي في أرض داغستاني.